ذلك على حد الحسن والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين، لا سيما سيدنا ومولانا علي بن الحسين زين العابدين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بنفسي إماما كم يكابد محنة تكاد لها الشبع الطباق تمور. أصيب بما لم يسمع الدهر مثله وصابر ما لم يستطعه صبور. تحمل ما لو قد تحمل بعضه ثبير إذا لانهار، منه ثبير رأى مهجة الهادي صريعا وحوله نجوم سماء كورت وبدو له نهب العدا وعياله عليها خيول الظالمين تغير. سرى والسبايا خلفه وأمامه رؤوس ذويه في الرماح تني عليل براه السقم والسب والأشا ينادي ولكن ما هناك مجيب. يا ليت أمي لم تلدني ولم يكن يزيد يراني في السبايا يسير، وقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عينه نصير. وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين أمير. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الإمام السجاد زين العابدين صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين نموذج رائع لهذه الآية المباركة التي وصفت لنا أولياء الله عز وجل وعباده الصالحين بأنهم قانتون آناء الليل بين سجود وقيام يحذرون الآخرة ويرجون رحمة الله عز وجل، وأن هذه العبادة قائمة على أساسين، على أساس العلم من جهة وعلى أساس العقل من جهة أخرى. القرآن قال بعد أن وصفهم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كان يريد أن يقول أن هذا الذي هو قانت آناء الليل ساجد قائم يحضر الآخرة يرجو رحمة الله هذا ينطلق من علم، العلم بالله عز وجل هو الذي يدفعه إلى هذا الاندماج مع الله تبارك وتعالى، أما الجاهل تجده غفولا عن الله تبارك وتعالى. الصلاة الواجبة بالكاد يؤديها زين إذا صلى صلاة الصبح، هذا الغفول عن الله، أما العليم بالله عز وجل العريف بربه هذا يندمج مع الله عز وجل، فلهذا تراه متهجدا بين قائم وقاعد وراكع وساجد. أول أساس هو العلم واليقين والمعرفة بالله تعالى، والأساس الثاني هو العقل. قال إنما يتذكر أولو الألباب، كأن يريد يبين الأساس الثاني للعبادة الواعية من جهة والمؤثرة من جهة أخرى، وهو عبارة عن العقل، لأن الإنسان حينما تكون عبادته عبادة واعية قطعا راح تنتج أكثر وراح تولد اندماج أكثر. العلم بالله عز وجل هذا في واقع الأمر يقوي صلتك بالله تعالى، والعقل يولد إنتاج لهذه العبادة. لاحظوا كل أساس إلى دور، أساس العلم يربطك بالله، أساس العقل ينتج من عبادتك النتائج الطيبة. يعني أنا لما أقف أصلي أحاسب نفسي أفكر بيني وبين عقلي أقول لماذا أمر الله بالصلاة، قطعا الله غني عني وعن أمثالي، لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، عقلي يرشدني يقول قطعا هنالك مصالح للعباد تعود هذه العبادات بفوائدها على الأمة بأسرها الفرد والمجتمع. الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ذبيحة لما أذبحها في سبيل الله عز وجل في مناسك الحاج لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الشعائر أعظمها ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن كل عمل أنا أقوم به في واقع الأمر الهدف منه ترتيب الأثر الذي هو عبارة عن هذه المصالح العامة التي شاء الله عز وجل من خلالها أن يسعد الفرد والمجتمع، هذا الهدف من العبادة. فالإمام السجاد عليه السلام في واقع الأمر مصداق رائع لهذه الآية المباركة، طبيعي هو يعرف بزين العابدين عليه السلام، والعبارة ما ناظر إلى كثرة العبادة فقط، قطعا الإمام كما وكيفا هو في أعلى المستويات على مستوى الكم عبادته مضرب المثل. كان قليلا من الليل ما يهجع، كان عليه السلام يصوم حتى لا يقال أنه يفطر، ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم. يعني في أيام متواصلة كان الإمام عليه السلام يصومها، مثلا رجب شعبان رمضان كفعل جده محمد صلى الله عليه وسلم، كان كذلك أيضا. الأهم وإن كان الكم مهم، لكن الأهم هو في واقع الأمر الكيف، كيف كان يعبد الله تعالى، هذا هو المهم. المهم أن العبادة أولا تنطلق من يقين ومعرفة كما ذكرنا، وثانيا تنطلق من عقل لتنتج نتيجتها المرجوة. كثير من الناس يعبدون الله عز وجل لكن مجرد يؤدي طقوس جامدة ليس إلا خالية، ما فيها روح، ما فيها تفاعل، ما فيها اندماج، بل ربما يقف للصلاة وتبدأ تخطيطات الدنيوية أثناء الصلاة. الشيطان ما يركب رأسه إلا في هذه الساعة، يجي يصير بناء يشغل عن الله عز وجل، فتجد اللسان بصوب يقرأ آيات وأذكار لكن القلب في صوب آخر. هذا نتيجة قلة المعرفة بالله تبارك وتعالى، وهذا في واقع الأمر أمر طبيعي. يعني قطعا لو أنه إنسان يعرف أن منطقة ما ملغومة مثلا بألغام أو مكهربة بالكهرباء، قطعا إذا جزم بذلك لا يقدم تأكيد، لكن إذا ما عنده جزم قد يتهاون. الإنسان إذا يحس بالخطر الحقيقي قطعا تأخذ الرهبة، لكن إذا ما يعرف الخطر ما يجزم بالخطر ما تجد عنده رهبة، تجده لاهيا لا أبالي. هذه اللامبالاة الموجودة عند كثير منا في عبادتنا هي ناشئة من قلة المعرفة بالله عز وجل. ولهذا لما نسمع عن الإمام عليه السلام حين يقوم للصلاة ترتعد فرائصه أو يصفر لونه نتعجب، نقول عجيب ليش ما تصير عندنا هالحالة. طبيعي فاقد الشيء لا يعطيه، ذاك عنده معرفة بالله عالية. وهذا ما الحقيقة يكون عذر إن يجي واحد يقول ذاك إمام معصوم أنا شي وصلني لدرجته، لا لا يلعب بينا إبليس. طبيعي كل إنسان بإمكانه أن يجاهد نفسه في أن يخشع قلبه ويخشى الله عز وجل ويندمج بصلاته بدرجة معينة، قد لا تصل إلى درجة الإمام المعصوم قطعا، لك إمام معصوم، لكن الله جعل قدوة حتى نسعى إليه. دائما مهمة المثل الأعلى في كل شيء، إنسان يتخذها مثل أعلى مثلا وفرض بالكتابة، واحد يتخذ له مثل أعلى في فن من الفنون، ودائما وظيفة المثل الأعلى في كل فن في كل شيء وظيفته أن يشدك يخليك تسعى نحوه قد ما تصل إلى، لكن تكون في حركة تكاملية. كذلك الرسول وأهل بيته صلوات الله عليهم وظيفتهم أنهم قدوة نموذج أعلى مثل أعلى نحتذي حذوه نسير نحوه. فلما نقول أننا يجب أن نقتدي ما يعنى بذلك أنك تصير نبي أو تصير إمام، ما حد متلفت بذلك، لكن الله عز وجل يريد منا أن نسير في هذا الطريق المراقي، نصعد في درجات في الواقع، ولكل درجات مما عملوا، أعمالهم بالدنيا درجات وكذلك جزاهم في الجنة على درجات. أن ما لازم الإنسان قد لا يوفق أن يصل إلى الدرجة القصوى، لكن على الأقل يأخذ لك مرقات يصعد في مدارج الكمال. ولهذا الله عز وجل جعل من رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله أسوة حسنة، لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا النبي ما يمكن نقتدي به، ما يمكن نتأسى به، ليش الله جعل أسوة؟ يكون جعل أسوة عبد، ليش جعل؟ يمكن يجي واحد يقول له إلهي ذاك نبي شي وصلنا إليه، ليش تقول لي تأسى به؟ الله يقول لك أنت اسعى نحوه، أنت متخذ مثل سر نحوه تكامل. كذلك الإمام السجاد سلام الله عليه، الإمام السجاد قدوة لنا، أسوة لنا في سلوكنا. قد إنسان يقول أنا ما أقدر أصل لهذه الدرجة من اليقين، طبعا الإنسان أولا لازم يرفع الحجر، فأول شيء الدنيا عامي عيوننا في وقت إعلامه، عامي عيوننا وقلوبنا، قد يرى الحق نصب عينيه وما أبدا لا يهتدي له، ويرى الباطل نصب عينيه فلا يرتدع عنه. هذا العمى إنه لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب. هذا العمى طبعا له مناشئ ويحتاج إلى بحث آخر إن شاء الله. لقمة الحرام تولد عمى القلب مثلا، الإقامة على المعصية الإصرار على معصية معينة تولد عمى القلب. شايف بعض المعاصي الإنسان يبتلى بمعصية تبقت لازمة من شبابه إلى آخر حياته، هذه تعمل قلب. معاداة أولياء الله تولد عمى القلب، بعض جيدا عدم التوبة تولد عمى القلب. عمى القلب له أسباب، أول شيء نرفع الحجاب، ثم بعد ذلك نتعلم صنوف معرفة الله عز وجل، وأفضل طريقة الطريقة العملية، يعني بدل ما تدرس نظريات أنت أدرس سيرة الصالحين والأولياء وقصصهم، أنت راح تتكارب تتعلم المعرفة من خلالهم. هذه أفضل طريقة، هذا الطريقة للعامة والخاصة. طريقة نظرية ربما ما يفهمها إلا المثقف، يعني صاحب الوعي العالي مثلا، وإلا بشكل عام ربما الإنسان قد يمل. أحسن طريقة للتعليم هي أن تطلع على النماذج الرائعة، هذه النماذج الرائعة لما تقرأ قصصها أنت تتكهرب. وقطعا أفضل نموذج رائع للصالحين هم محمد وآل محمد سلام الله. ولهذا نحن نقرأ قصصهم سيرتهم وتتكرر سنويا المسألة، ما تنطلق من قضية واحد مات ونبكي عنه، ما هالشكل القضية مثل ما يفهمها البعض أنه صار لك كذا سنة توفي وأنت لازلتم تبكون عنه. ليش؟ المسألة مسألة بكاء فقط، وإن كان البكاء أمرا جيدا ومطلوبا وفي محله، لأن تعبير عن الحب تعبير عن مشاعر إنسانية، ثم هو نتيجة طبيعية لمعرفتك بالإيمان. قطعا أنت لما تعرف قدره وقيمته وجلالته ومنزلته وعظمة مظلوميته بجانب آخر، لا شعوريا أنت راح تنفجر بالبكاء. يعني المسألة مش مسألة تصنع أو تكلف، أنا أقعد أبكي على الإمام السجاد سلام الله عليه، مسألة تلقائية طبيعية ناتجة من شيئين، من معرفتي ومن حب. قطعا أنت أي قدوة أخذ إليك في حياتك تصير عليه مثلا أفرض مظلومية معينة رزية معينة، قطعا راح تتفاعل مع مصيبته، قل تتكرر ألف مرة، قضية يعني خارج عن الاختيار. أنا لما أبكي لأن الموقف يهزني. ثم القضية فوق البكاء، المسألة قبل كل شيء أننا من خلال دراسة حياتهم سلام الله عليهم نطلع على سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. سيرة الرسول قدوة لنا، وأهل البيت قطعا هم وجوه لرسول الله. يعني مرة أنا أرى النبي بشخصه مباشرة، مرة أراه بشكل غير مباشر، أراه ممثلا بفاطمة عليه السلام لأن فاطمة بضع منه. فلما أرى سلوك فاطمة، سيرة فاطمة، أخلاق فاطمة، مواقف فاطمة، كأني أرى مواقف النبي صلى الله عليه وآله. مرة أشوف ممثلا في ريحانته الحسين سلام الله عليه، حسين مني وأنا من حسين. فلما أقرأ سيرة الحسين كأني أقرأ سيرة النبي تماما حرفا بحرف، بس تبدل اسم مكان اسم، والحقيقة واحدة، قصة ترويها للحسين بها اسم حسين، تقدر تستبدل اسم حسين تحط اسم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مطابقة 100%. لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله في عاشوراء 61 لوقف موقف الحسين عليه السلام، نفس الشيء الذي صنعه الحسين والذي صنعه الحسن عليه السلام والذي صنعه علي عليه السلام، هذه صنائع النبي. والنبي علمنا، هو قال يا علي حربك حربي وسلمك سلمي. فنحن لما نمر بمواقفهم وسيرتهم احنا منبر بتاريخ اشخاص ثانويين، احنا نقرأ فيهم رسول الله، نقرأ فيهم اقوال الرسول، افعال الرسول، سنن الرسول، اخلاق الرسول، مواقف الرسول. فهذا هو المطلوب. الامام السجاد عليه السلام اولا عبادته تنطلق من منطلق المعرفة. ثانيا الإمام عليه السلام عبادته تنطلق من منطلق العقل، لما يعبد الله عز وجل يفكر فيما يعبد، لأن كثير من الناس قد يعبد الله عز وجل لكن ما مبني عبادته على عقل. شلون؟ مثلا يعبد الله ولكن رياء، الرياء يدل على عدم عقل. ليش؟ لأن أنا أجي أعبد وأتعب نفسي من أجل أن يقال أني عابد مثلا، أفرض الناس قالوا عني أني عابد، هذا ما الذي ينفعني؟ بالعكس هذا راح يولد للخسران المبين، لأن هذا المرائي ينادي يوم القيامة يا غادر يا فاجر حبط أجرك وبطل عملك، اطلب الأجر ممن عملت له فإنك لم تعمل ذلك لوجهي. هذا عمل ما يقدم على عاقل، والعبادة الواعية العبادة المبنية على عقل تتجنب الإنسان الرياء، تخلي عمله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى دون سواه. هذا واحد. اثنين العقل يخلي عبادتي عبادة موضوعية لا عبادة مصلحية، لأن بعض الناس يعبد الله عز وجل إذا العبادة جرت له مصلحة، يعني بتعبير آخر هو إنما يتدين إذا حصل من وراء الدين شيء، يحصل أموال يحصل أصوات يحصل غيره نتيجة، يعني هو قد يعمل حالة مطوع لأن الجو يقتضي أن يصير مطوع، فيقول لك أنا أخسر مركزي إذا ما أصير مطوع، مثلا أبوي كان مطوع أنا لازم أصير مطوع لأن هذا فريد كيان قائم والله يرحمه هو ولد لي إياه وتعب عليه، ليش أنا أفرط به؟ شيء جاهز هذا حاضر محضر بس أسوي حالي مطوع وسلمكم الله. زين؟ لا هذا أي دين؟ هذا تلاعب بالدين. دين إذا بني على مصلحة معينة فقد قيمته، صلى وصام لأمر كان يطلبه حتى قضاه فلا صلى ولا صام. زين؟ القرآن الكريم يرسم هالصورة، يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لاحظ هذه العبارة نفس الواقع الصورة هذه يرسمها الإمام الحسين عليه السلام لكن بألفاظ أخرى، يقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم. تماما لاحظ العبارة، قارنها مع الآية. فإن أصابه خير اطمأن به، الآية الحسين يقول يحوطونه ما درت معايشهم، المضمون العام واحد. الحسين يقول فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانون، الآية الكريمة تقول وإن أصابته فتنة انقلب على هذا الشيء، تماما في المضمون واحد. وهكذا كلمات أهل البيت هي ترتضع من صدر القرآن الكريم، دائما هي الواقع منبعها القرآن. فقسم عبادته من هالنوع، عبادة قائمة على أساس مصلحة لا على أساس موضوعي. قسم يعبد الله ولكن عبادة فاقدة للأثر، يعني صلاة ما تنهى عن الفحشاء والمنكر، أصلا وين صلاتنا؟ بوادي نحن بوادي آخر، وين اللي راجع نفسه؟ هذه راد لها توفيق قد السماوات، وين تلقى لك إنسان الشكل يعني راجع نفسه؟ بالله لا طلعت بالشارع أقول أنا صليت صلاتي فيش أمرتني، صلاتي ترضى أني أنظر محرم، ترضى أن أكل محرم، ترضى أن أتكلم محرم، أن أسمع محرم، وهذه كلها أثار للصلاة. وين من منا يحاسب نفسه؟ والإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوها قبل أن تزنوا، ليس من شيعتنا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة. ليلي أنا حط راسي على الفراش على الوسادة المفروض أفكر أن شوهت اليوم، أستعرض مثل ما قبل ما تغلق المحل التجاري مكتبك تسوي مراجعة عامة تقييم عام تشيك عام ذاك اليوم مش عدة من المعاملات، ثم تغلق الدفتر تغلق الحساب، كذلك عندنا هالشكل محاسبة لأنفسنا. أنه أنا اليوم سويت من خير حتى أستزيد الله وأسأله القبول، وسويت من شر والعياذ بالله حتى أستغفر الله عز وجل وأنا أسأله أن لا يعيدني إلى معصية أبدا. هذا يحتاج إلى تفويض. زين العابدين صار زين العابدين لا بمجرد كثرة عبادة، وإن عظمت عبادته كثرة، ولكن عبادة تقوم على علم، تقوم على عقل، تقوم على وعي، تقوم على إخلاص، تقوم على أساس ترتيب الآثار التي أرادها الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان العابد. ولهذا عبر عنه لأنه زين. لاحظ عبارة زين، مرة يعنى بالزين يعني الجيد، ومرة الزين يؤخذ من الزينة، يعني هو الواقع زينة للعابدين. وتتمثل بالعبادة الجيدة بأعلى مستوياتها طبعا في قبال هذا الإنسان. إذا ما تحل بهذه الخصوصيات، عبادة تجردت منها الخصوصيات، صدقني تكون وبال على العبادة وتشيء إلى سمعة الدين. يعني عيب على إنسان يذهب إلى بيت الله الحرام وفوق العبادة تهذبه، حج يهذبه، يعلمه، يهذبه، ثم يرجع وإذا به يعود إلى موبقاته. هو ذاك. هذا يخلي الناس أصلا تشك بالدين. ولهذا بعضهم وإن كان ما معذور يقول له ليش ما تحج، يقول لك فلان راح حج لكن يسوي كذا، شو لك شغل بي انت ليش تسوي كذا وكذا، زين انت حج والتزم. فمقصود السبب في نعم الكلمات ان هذا راح حج لكن ما ادى كما ينبغي الحج. ولاحظوا ان الحاج، وردت روايه الحاج الله عز وجل يبقى الى 4 أشهر ما يسجل عليه الصغيره، الكبيره تسجل بس الصغائر الى 4 أشهر ما تسجل، يعني إكراما لكونه رجع من ضيافة الله لعل يحترم الضيافة. تسم لا أبدا، يعني ما يفوت رأسا، يرجع إلى وضعه كما كان سابقا. إذا ما يكون في نفس الحج هو نعم ربما يقارب بعض المعاصي والعياذ بالله. الخلاصة لاحظ أنه العبادة الواعية والصالحة هي دائما تعطي صورة مشرقة عن العبادة والعابد. ولهذا ندرس حياتهم سلام الله عليهم، حياة أهل البيت عليهم السلام، لأنهم بلغوا الغاية القصوى في العبادة السليمة الطاهرة المطهرة التي هي قمة في الاتصال بالله عز وجل من جهة، وقمة في ترتيب الأثر من جهة أخرى. في نقطة أخرى، أهل البيت ما فهموا العبادة على أنها مجرد طقوس. العبادة فهموها بالمفهوم الواسع الذي يراد به امتثال أوامر الله عز وجل. يعني الإمام لا يرى فقط صلاة وصوم عبادة وأمثال ذلك، الإمام يرى أن الكلمة الطيبة مع الناس هي عبادة، أن قضاء حوائج الناس عبادة، أن حسن المعاملة مع الناس عبادة، صدق في الحديث عبادة، أداء الأمانة عبادة، الجهاد في سبيل الله عبادة، تحمل الألم، تحمل الأذى من أجل الدين عبادة، حسن الجوار عبادة، صلة الرحم عبادة. العبادة بمفهومها الواسع هذه عبادتهم، هذه من خصائص كون زين العابدين. إنما صار زينا للعابدين لأن عبادته ما تقتصر على طقوس جامدة فقط، إنما تتحرك في هذه الأطر. ولهذا علينا مراجعة كلمات عليه السلام. الإمام عليه السلام يقول مثلا في كلمة له، يقول في وصية من الوصايا، وعلى فكرة لابد للشباب من مراجعة كلمات الإمام السجاد عليه السلام، ولا سيما رسالته المعروفة برسالة الحقوق. أما أقول للشباب يعني من باب أن آكد وإلا الكل، رسالة الحقوق هذه الرسالة اللي ذكر بها الإمام 50 حقا: حق ربك تعالى، حق نفسك، حق سمعك، حق بصرك، حق بطنك، حق أبيك، حق أمك إلى آخره، حق جارك، حق جليسك، ما ترك حقا من الحقوق، 50 حق أساسية نص عليها الإمام وبين التزامات هذه الحقوق. مضافا لكلمات الذهبية. الإمام سلام الله عليه يقول ثلاث منجيات، ثلاث أو ثلاثة يظلهم الله عز وجل بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أولا هو من لا يرجو من الناس شيئا إلا ما يضمنه للناس من نفسه. يعني أنت لما تتوقع شيء من الناس المفروض بالمقابل هذا الشيء أنت أيضا تتعامل به الناس، أنت تقدمه للناس. أما أنا أتوقع من الناس أشياء لكن ما أنا ما أدري الناس حقوقهم، هذا خلاف الإنصاف. هذا واحد، أنصف غيرك من نفسك. ولهذا في عبارة الإمام الصادق سلام الله عليه يقول من أشد الأعمال بعد الإيمان هو أن تنصف غيرك من نفسك. ترى سهل الكلمة بالكلام لكن صعبة بالتطبيق، أن تنصف غيرك من نفسك. يعني إذا دار الأمر بينك وبين غيرك والحق مع غيرك أنت تدوش على أعصابك، تدوش على مصلحتك وتقدم غيرك. وين هذه؟ هذه نادر، نادر. بالعكس هو يسطر 50 مغالطة في سبيل يسوي نفسه هو المحق وغير المبطل، ما عنده استعداد يعترف بالباطل، يعترف أنه على باطل. يمان يقول أنصف غيرك من نفسك، كيف تتوقع من الغير ما لا تضمنه لغيرك من نفسك؟ اثنين، أن تشتغل بعيبك عن عيب غيرك، هذا الصفة الثانية. ليكون أنت فقط تجي تفتش عن عيوب الناس، أن تشتغل بعيبك قبل كل شيء. ورحم الله امرأ شغله عيب نفسه عن عيب غيره. ثالثا هو أن تعبد الله عز وجل حق عبادته فيما أمرك به ونهاك عنه. طبعا قدر مستطاعك صحيح، لكنه ليكون الإنسان هو يتهاون، ليكون يتهاون في تصرفاته. هذه المسألة غض النظر عنها، هذه يمشي حالها، لأن بعض الأشياء ربما نتهاون بها، نشوفها بسيطة بس هي عند الله عز وجل عظيمة. الإمام السجاد إذن يرى العبادة أنها في جهة هي عبادة لله صحيح بالمعنى الخاص، ولكنها حسن معاملة مع الناس. فكلماته عليه السلام نور لنا في حياتنا، سلوكه وأفعاله. تلاحظ أخلاق الإمام السجاد، شوف مثلا الإمام السجاد عليه السلام في تأكيده على صدق الحديث وأداء الأمانة يقول لا تنظروا إلى طنطنة الرجل في الليل ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته. إذا تعرف أن هذا إنسان خير ما يكفيك أنك تراه قائما قاعدا راكعا ساجدا، لا، جرب بالمعاملة تعرف أنه متدين أو غير متدين. واقع هي هالشكل، وإلا كل واحد يمكن أنه يتمظهر مظهر الدين. المهم أني أتقي الله عز وجل في أعراض المسلمين، في أموال المسلمين، في نعم حرمات المسلمين، أقوم بواجبي كما أمرني الله تبارك وتعالى، هذا هو المهم. شوف الإمام عليه السلام مثلا يشغل واحد يقول له سيدي ما رأيناك تخرج في رفقة يعرفونك حتى للحج، في حملات الحج مثلا ما كان الإمام يذهب في حملة يعرفه معظم أهلها. يسألوا لي يقول لا أحب أن أأخذ برسول الله ما لا أعطي فيه. خلني أشرح لك عبارته، يقول إذا أروح بحملة أكثر أهلها يعرفوني راح كلهم يسعون في خدمتي وما يخلوني أساعدهم أشاركهم في أعمال السفر. من حسن السفر أن يتعاون المسافرون على اختلاف طبقاتهم بعد بالسفر، ما بيها هذا درجته كذا وهذا درجته كذا. أبدا من خلق السفر هو أن تساهم غيرك وتشارك غيرك، نعم، ولا تبعد بنفسك عن غيرك، لا ترتفع بنفسك عن غيرك. الإمام يقول هذه أخلاق الإسلام. بينما إذا الناس شافوني وعرفوا أني برسول الله وكذا راح يكونون في خدمتي، بنفس الوقت ما يسمحوا لي أن أكون معهم أن أشاركهم، وأنا ما أحب أن نعم أخدم وما أشارك الآخرين في السفر. لا أحب أن أخذ برسول الله ما لا أعطي فيه. تأخذ برسول الله إيش تأخذ به؟ يعني هذا المقدس تكرمني بأني ابن النبي، لكن ما يسمحوا لي أنا أعطي أنا أقدم. هذا من خلق الإمام سلام الله عليه. الإمام مثلا عرف عنه أنه كان لا يرد سائلا ولو بقليل. كان عليه السلام أيضا إذا جاءه سائل وطلب إليه شيئا وأعطاه يقبل الصدقة قبل أن يقدمها له، فيسأل فيقول روي عن جدي صلى الله عليه وآله أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. طبعا في يد الله كناية يعني عن القبول، تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، أنا أقبلها لذلك. يعني هذا معناه أن يقدم عن حب، وهذا اللي أشار القرآن ويطعمون الطعام على حبه في تفسيرنا التفاسير مقصود هذا على حبه. قسم لا يطلعها غصبا عليه، وين يقبلها غصبا عليه؟ بل هو إذا استلم يقبل، لكن إذا سلم لا ما مستعد يقبل. الأئمة سلام الله عليهم إذا تلاحظ حلمهم مثلا، تصور الأمويين وسوء فعل الأمويين مع الأئمة عليهم السلام وفاجعة كربلاء وعظمتها. مع ذلك لما صارت ثورة المدينة حوصر بنو أمية، حوصر أما أهل المدينة داروا على الحاكم الأموي حاصروهم للأمويين. إجا مروان، مروان مروان مروان بعتوه على الله بتمرده على الله بطغيانه، الذي بالأمس ما ينسى موقفه يأخذ رأس الحسين عليه السلام شامتا يقول يا حبذا بردك باليدين ولونك الأحمر في الخدين كأنما حفظ وردتين شفيت قلبي بدم الحسين. هذا نفسه يجي اليوم السجاد يقول له يا علي بن الحسين إن نساءنا في خطر، ماذا نصنع؟ شن سوي؟ وين أوديهم؟ قال له ضمهم إلى عيالنا، جيبهم ضمهم إلى عيالنا. وبالفعل بالفعل جاب عياله وضمهم إلى عيال الإمام سلام الله عليه. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. لكن ماذا صنع الأمويون؟ ماذا فعلوا؟ بيش قابلوهم؟ وقبل هذا يعني جده رسول الله صلى الله عليه وآله يوم فتح مكة، ألم يدخل علي عليه السلام ويقول اليوم يوم المرحمة؟ بعد ما دخل الأول شخص آخر قبله نزل يصيح اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. النبي قال لعلي بدل النداء، صح علي اليوم يوم المرحمة، اليوم ترعى الحرمة. صح، نعم، اذهبوا أنتم الطلقاء، من دخل دار فلان فهو آمن، فلان فهو آمن، فلان فهو آمن. ثم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. جل. طبعا الإمام من حنكته وحسن تدبيره السياسي أراد بها الكلمة هذه أن من جهة يدفع غوائلهم، ومن جهة أراد أن يكسب بعض القلوب للإسلام. زين، وأراد أن يعطي صورة مشرقة أن ما جاي سفاح مثل ما كان الإعلام الكافر يصور النبي صلى الله عليه وآله، إنما جاء يريد لهم الخير ويريد لهم الإسلام والسلام. خلاصة كان يعني هنالك فوائد للدين من وراء هذا الهتاف، وإلا النبي ما يريد يجامل أبا سفيان. ثم ما خلى الامتياز، لأن غيره أيضا نفس الشيء، ذكر آخرين من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن. بالنتيجة ما بقى الامتياز، لكن مجرد ذكر الاسم نوع من التدبير السياسي. اذهبوا أنتم الطلقاء، ما سبى نساءهم أبدا. لكن شوف يوم كربلاء ما الذي صنع. أنت لا تقارن بين موقف النبي من جهة قبل كربلاء وموقف السجاد بالمدينة بعد كربلاء، هذا من صوب، ومن صوب آخر موقف بني أمية في كربلاء من الذي صنع. يعني من الهجوم على مخيم آل الرسول أصلا ما إلها سابقة في التاريخ. يعني عندنا في تاريخ الأنبياء السابقين أنبياء قتلوا ذبحوا عذبوا، لكن ما لها سابقة أن أمة من الأمم تسبي نساء نبيها، تسبي ذرية نبيها أبدا. 124 ألف نبي ما لها سابقة. وإذا بهذه الأمة تشبه عائلة نبيها صلى الله عليه وآله. وأي نبي وأي عائلة وأي شبه النبي اللي هو أفضل الأنبياء، وصارت الأمة مرحومة به صلى الله عليه وآله، وعائلة الذي هي سيدة العوائل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زين، لكن مع ذلك شبوهم وأي شبه. بعض المؤرخين يقول ساقوهم بحالة تقشعر منها الأبدان وترتعد منها فرائص كل إنسان. تصور العبارة. هي زينب عليه السلام في خطبتها تعطيها التقرير تقول: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن. هذه عبارة في الواقع مؤلمة جدا، مؤلمة تحز في النفس. قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تدنو إليهن. نعم، يتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي. تصور حالة الإمام السجاد سلام الله عليه وهو عليل مريض. الإمام في كربلاء كان قد أنهكته العلة، وبأبي وأمي في أثناء المعركة كان يغمى عليه الآونة بعد الأخرى، حتى قيل أنه لما جاء أبوه الحسين سلام الله عليه يودعه، لما أراد الحسين أن يحمل جاء يودعه فوجده مغمى عليه، جلس عنده وضع رأسه في حجره، تقاطرت دموع عينيه على خديه، أفاق، قال: أبا روحي فداك، أراك وحدك، أين عمي أبو الفضل؟ ما عادتك تجيني وحدك تعودني. بكى الحسين، لأن أمام الأعداء ما يقدر يبكي، وين يبكي الحسين؟ هنا بكى الحسين، قال: بني عظم الله لك الأجر، لقد قتل عمك العباس. قال: أين أخي علي الأكبر؟ قال: بني أحسن الله لك العزاء بمقتل أخيك علي الأكبر. أخذ يسأل بعدين الإمام هو، قال له: بني لا أطيل عليك، لقد قتلوا بأجمعهم حتى الطفل الرضيع، ولم يبق إلا أنا وأنت. فلهذا الإمام سلام الله عليه صاح: أيوا أبتاه، أيوا حسينا. هذه المصيبة التي مرت بالإمام سلام الله عليه، أن فقد أهل بيته وبعد فقد سيد الشهداء عليه السلام. لما طارق الحسين عليه السلام، تدري هذه من مصائب الإمام السجاد، أن الإمام السجاد ما حضر احتضار الحسين. الأب يتمنى يحضر ابنه عند الاحتضار، والابن يتمنى ذلك، ولكن حرم الحسين، ما حضره ولد عند احتضاره. بعدين الإمام السجاد لما طارقه أبوه بعد ما شاف ما التقى بي إلا وين؟ طبعا شاف على بعد، يوم خرجوا في ضعن السبايا ما كان يقدر ينزل ليودع الجسد الشريف، لكن على البعد ودعه وهو على ظهر الناقة. ثم ما التقى بجسد أبيه إلا يوم الدفن، حين وجده جثة بلا رأس. كل هذه المصائب، وبعد مصرع أبي عبد الله عليه السلام، وإذا بالهجوم على بنات الرسول وقرت عين الزهراء البتول، جاءوا للإمام عليه السلام وسحبوا النطع من تحته وقطعوا عليه صلاته، وأراد شمر أن يقتل الإمام، شهر السيف، صاحبه شبث: ويحك إنه عليل مريض. جاءت زينب عليه السلام فألقت بنفسها على زين العابدين عليه السلام، ويصيح واذ الله أين عشيرتي وسرات قومي، أين ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعايا يا عادي سمعنا سمعنا العليل يعالجونا وصبحه ومشى يتفقدونا يا ما شفنا العليل يقيدونا يا يوم احبال خشنا يا اتفقنا واما يوم 11 من المحرم لما جاء الاعداء لحمل السبايا الى الكوفة لما حملوا الامام عليه السلام حملوه على بعير ضالع بغير غطاء ولا وطاء وكان عليه السلام قد غلل بالجامعة جمعت يداه الى عنقه الشريف الجامعة هي عبارة عن سلسلة حديدية تجمع اليدين إلى العنق وتستدير على العنق وفيها أربع مسامير ولهذا الإمام عليه السلام لما دخل الشام وجاءه سهل قال سيدي عندك حاجة قال له بلى يا سهل إذا عندك ثوب عتيق قال له سيدي أقدم لك ثوب جديد ليش عتيق قال لا أريد أن أضعه تحت الجامعة فإنها أكلت لحم عنقي عليكم عليكم يا أهل بيت المجد راحت عليكم مأجور عليكم عليكم يا جبال من الهضم مر عليكم يا مغلال وجامع برقبت عليكم بهالحالة ودخل ديوايا يا نمايا مضافا الى الجامعة قيل انه جاءوا لعمر ابن سعد بعد ان جعلوا الامام على الناقة وتحرك ضعن السبايا شافوا الامام ما يستقر على الناقة لان علي المريض لا يتمالك نفسه مضافا للآلام فقال ابن سعد غللوه بالاغلال وثقلوه بالحديد مضافا لذلك لما ادخلوه الشام ربقوهم بالحبال يقول عليه السلام فكان الحبل ممدودا من عنقي الى عنق عمتي زينب بس هاي ما كانت على الباب اصل مجلسه وبجنود الاحبال راسك بالطشت وتشوف العيال قيل ان جابر الجعفي حضر عن بعد تغسيل الامام السجاد عليه السلام وكانت ستارة بين الامام الباقر عليه السلام وبين اهل بيته واحبائه يقول جابر الجعفي من وراء الستار الإمام يغسل السجاد عليه السلام بهالأثناء وإذا ارتفع نشيج الإمام الباقر ارتفاع غير طبيعي فلما انتهى من الغوص شفت الإمام قلت سيدي أثناء تغسيلك للإمام السجاد ارتفع صوتك ارتفاع غير طبيعي بالنشيج وأجهشت بالبكاء لماذا لفراق أبيك أم تجددت لك مصيبة قال يا جابر لقد نظرت إلى آثار الجامعة والأغلال في جسد والدي نهض يا بويا وشوف قيدي يا يب السلسلة والرماية يا تجيدي بويا ومجرح من الغل وريدي ويشوفني الباقر وليدي الله أكبر الباقر عليه السلام عايش المأساة له من العمر سنوات بأرض كربلاء، كان في دور الصبا وعايش هذه المأساة إلى شهادة الإمام السجاد عليه السلام. حضر عند أبيه ساعة احتضاره حينما دسوا إليه سما لعافا وقطع أحشاءه ونظر إلى أبيه كيف يعاني آلام السام، إلى أن بلغ منه مبلغه ودنا إلى الموت قليلا قليلا. حضرت نينيته ودار عينه وودع كل هلا واهل المدينة، يا ابو الصادق ينادي يا ولينا يا بطاد الصبر لم صابك تهدى، يا بعد ذيك المصيبة وذيك الهموم يا بتالي هضعنت وتشبد مسموم، بويا عيد اصبح لها للشام هالي يا بويا وعلى هواشم اصبح اظلم. الكلمه واسالك الدعاء. يصور بعضهم ان الامام السجاد عليه السلام لما حضرته المنيه حضره ولده الباقر القى بنفسه على صدر ابيه واعتنق رقبه ابيه يضمه يشمه، فانفجر الإمام زين العابدين بالبكاء. قال أبا لماذا هذا البكاء وأنت صائر إلى الجنة ولاحق بجد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال له بني أبا جعفر حين ألقيت بنفسك على صدري واعتنقت رقبتي ذكرت جدك الحسين. من الذي كان عند صدر الحسين وما الذي عانق مع رقبة الحسين؟ عظم الله أجوركم أيها إماما أيها حسينا، وعظم شيء أن شيء امران له على وأعظم رزين أن شيء امران له على جناجين صدر ابن النبي مقاعد يعانق نحر السيف طرق من بسيفه. هذا الذي عانق الحسين يعانق نحر السيف طرق من بسيفه، ألا فل من سيف وشلت سواعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، عجل ظهور مولانا، تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول يا شعب فلسطين المظلوم وشعبنا المسلم المظلوم في العراق، وارزقنا زيارة الحسين عليه السلام عاجلا وشفاعته آجلا، واجعل عواقب أمورنا خيرا، وارزقنا شفاعة نبينا محمد وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين. وبلغ اللهم أمواتنا والمؤسسين والسامعين وجميع من مات على الإيمان ثواب الفاتحة مع الصلاة.